ونتذكر الإيمان الأقدس، إيمان الرب يسوع الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي وقد غسلني من خطاياي بدمه. يا سيدي أحببتني، انتوا فرحانين؟ انا شايف ناس مكشرين فرحانين. هاليلويا، مجدا لإله خلاصي. صدرك الحلو والمريح ترتاح. العجيب رب القيامة فوز حياتي في الحروب موكب نصرتي Sorry.